الرسالة الأخيرة اليوم وهي لتسبق مساء الجاهلية مذاكرة الشيخ أهل حرمة، ونبقيها على هذا العنوان مذاكرته لهم. نعم. قال لهم: لا إله إلا الله، سألنا عنها كل من جاءنا منكم من مطوع ولا وجدنا عندهم، إلا أنها لفظة ما لها معنى ومعناها لفظها، ومن قالها فهو مسلم. وهذا كل اليوم كلام الناس هكذا، دعاتهم وكبارهم وصغارهم إلا من عرف التوحيد وسلفيتهم غيرهم، يقولون لفظها معناها ومعناها لفظها، بمعنى من قالها فهو المسلم ولو فعل العظائم، ووقتا يعني وأحيانا يقولون لها معنى لكن معناها لا شريك له في ملكه، مرة يقولون لها معنى لا شريك له في الملك، ومرة يقولون لفظها هو معناها. نعم. ونحن نقول لا إله إلا الله ليست باللسان فقط، بل ليست باللسان فقط، لا بد للمسلم إذا لفظ بها أنه يعرف معناها بقلبه، وهي التي جاءت لها الرسل، وإلا فالملك ما جاءت الرسل له. يعني أنه لا شريك له في ملكه ما جاءت الرسل لهذا، لأن الكفار تقر به، لكن جاءت لا شريك له في عبادته. نعم. وأنا أبين لكم إن شاء الله مسألة التوحيد ومسألة الشرك، تعرفون المشهد فيه قبة. هذا مشهد علي، مشهد علي في النجف، يعرفون كلهم أهل حرمة يروحون العراق يعرفون مشهد علي اللي في النجف، الآن الشرك عنده قائم. طيب، والذي من الرجال صلى الظهر قام واستقبل، ثم قام واستقبل القبر، وولى الكعبة قفاه، وركع لعلي ركعتين، صلاته لله توحيد وصلاته لعلي شرك، أأنتم فهمتم؟ قالوا: فهمنا. وصار هذا مشركا، صلى لله وصلى لغيره. ولله سبحانه حق على عبده في البدن والمال والصلاة، زكاة البدن والزكاة في المال حق لله، فإذا زكيت لله وخرجت بشيء تقسمه عند القبة فزكاتك لله توحيد وزكاتك للمخلوق شرك، كذلك سفك الدم إن ذبحت لله توحيد وإن ذبحت لغيره صار شركا، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك سفك الدم. كذلك التوكل من أنواع العبادة، إن توكلت على الله صار توحيدا وإن توكلت على صاحب القبة صار شركا، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وأكبر من ذلك كله الدعاء، تفهمون أن الدعاء مخ العبادة؟ قالوا: نعم. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنتم تفهمون أن هنا من يدعو الله ويدعو الزبير ويدعو الله ويدعو عبد القادر، الذي يدعو الله وحده مخلص وإن دعا غيره صار مشركا، فهمتم هذا؟ قالوا: فهمنا. قال الشيخ: هذا إن فهمتموه فهذا الذي بيننا وبين الناس. خلاص، إذا فهمتم كلامنا هذا كله، ترى هذا اللي بيننا وبين الناس، وهذا اللي عليه القتال، وهذا اللي عليه التكفير، وهذا اللي قامت الدنيا كلها بأجل هذا. شوف كيف الشيخ صرف المعنى تصريف يفهمه سبحان الله البليد، يعني الشيخ كان همه التوحيد كيف يوضح، وضح الآن أوضح شيء. يقول: كل ما جاءنا منكم من مطوع ما لقينا عنده سالفة، يقول له هالكلمة هي لفظة معناها، واللي يقول لا شريك له في ملك، راح الشيخ يفصل لهم تفصيل. فإن قالوا هؤلاء يعبدون أصناما ويدعونهم يريدون منهم، ونحن عبيد مذنبون وهم صالحون ونبغي بجاههم. هذه عاد الشبهة الكبرى اللي الشيطان آخر ما يلقي بها، التفريق هذا. نعم. فقل لهم: عيسى نبي الله عليه السلام، وأمه صالحة، والعزير صالح، والملائكة كذلك، والذين يدعونهم أخبر الله عنهم وأنهم ما أرادوا منهم ما أرادوا إلا بجاههم قربة وشفاعة، واقرأ عليهم الآيات في الملائكة في قوله تعالى: ويوم يحشرهم الآية، وفي الأنبياء قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، وفي الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه الآية، ولا فرق بينهم صلى الله عليه وسلم. ما فرق بين عباد الملائكة وعباد الأنبياء وعباد الصالحين. رحمة الله على الشيخ، فقد بيّن بيان شافي بيّن هذه الملة رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يعلي منزلته وأن يأخذ بثأره ممن ظلمه، هو حي ولا ميت، وأن يعز التوحيد وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ونقف عند هذا إلى بعد الحج، نقرأ مسائل الجاهلية ثم نكمل الرسائل الأخرى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.